يقول كل ما جاء من كلمة سكينة في القرآن معناها الطمأنينة، كل ما جاء من لفظ السكينة معناها ماذا؟ الطمأنينة، إلا موضع واحد. ما هو؟ قال إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبرا له جناحان. يقول كل ما جاء في القرآن بلفظ السكينة معناه ماذا؟ الطمأنينة، إلا موضع واحد. موضع واحد قال، موضع واحد أين هو؟ أيوة، في سورة البقرة، في سورة البقرة، في قصة بني إسرائيل، في قصة طالوت. قال إلا الذي جاء في التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. طيب لو تتبعنا كلمة السكينة في القرآن في سورة الفتح، والذي أنزل السكينة، وفي سورة الفتح يمكن وردت أكثر موضع، أكثر موضع، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وجاء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل السكينة عليهم، السكينة إذ جعل الذين في قلوبهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته أي الطمأنينة. في أيضا في التوبة، في التوبة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، في موضعين في التوبة، في موضعين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأيضا فأنزل الله سكينته عليهم، فأنزل الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله، فمعناها الطمأنينة. يقول إلا ما استثني، ما هو؟ قالوا قول تعالى فيه سكينة من ربكم، تابوت، قال فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما معنى السكينة؟ اختلف المفسرون، وهو المؤلف هنا أخذ ما ذكره السيوطي، فسر السيوطي السكينة، قال إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة، يقول شيء حجر، حجر بمقدار رأس الهرة، القط، رأس الهرة له جناحان يضعونه معهم في التابوت ويجاهدون قاتلون، فإذا وضعوه وجاهدوا تحقق لهم النصر، تحقق لهم النصر. هذا الحجر مما يعني أثروا أخذوه أو ترك بعد موسى عليه السلام وهارون، فكانوا يأخذونه، يأخذونه آية من آيات الله على نصرهم. هذا رأي من قال إن السكينة هنا مراد به شيء حجر كرأس الهرة له جناحان، وهذا بلا شك أنه تفسير من تفاسير أو من الروايات الإسرائيلية، لأن ما نستطيع أن نجزم بشيء ما حضرناه ولا شاهدناه بأقوال ما تصح، بأقوال ما تصح. فكلمة السكينة هنا قيل فيها عدة أقوال، بعضهم قال إنها ريح، هذه السكينة هي ريح، إذا جاءت هذه الريح التي تهف عليهم، هذه الريح إذا مرت وعرفوا أن جاءت هذه الريح فإنهم آية على انتصارهم على عدوهم، فهي ريح من الرياح، إذا هبت هذه الريح هم يعرفونها بهبوبها وعلاماتها أنهم سينتصرون، فالسكينة هي الريح، هذا رأي. والرأي الثاني أنه طست إناء من ذهب، طست من ذهب من الجنة كان يغسل به قلوب الأنبياء، هذا رأي، وهذا بلا شك أنه من رواية الإسرائيلية أيضا. وقيل أنه روح من الله، وهذا أيضا أبعد بعيد، وقيل يعني وقيل أنه حجر كرأس الهرة له جناحان، وهذا كما تقدم أنه من الرواية الإسرائيلية. طيب ما الصحيح؟ رجح الشيخ السعدي في تفسيره قال أن السكينة هنا هي طمأنينة، تطمئن لها قلوبهم، يعني أن السكينة في الأصل في لغة العرب وفي لغة القرآن أن السكينة طمأنينة كما جاءت في مواضع كثيرة، حتى يدل الدليل الصحيح على أن السكينة هنا في التابوت هي سكينة لشيء معين، فإذا جاء الدليل الذي يدل على استثناءها، لأن هذه أمور غيبية ما حضرناها نحن، بالنسبة لنا غيبية، فإذا دل الدليل على أن معنى هذه كذا وكذا أخذنا به، إذا لم يدل الدليل فنبقى على الأصل أن السكينة في هذا الموضع كغيرها في المواضع الأخرى، والقرآن يخاطبنا بلغة العرب، والله عز وجل يخاطبنا بلغة العرب وأخبر أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، كما ذكرنا في كلمة البخس، قالوا كل بخس هو نقص في القرآن إلا موضع واحد في سورة يوسف، البخس والحرام. ما الدليل على أن كلمة بخس والحرام؟ لغة العرب تقول البخس هو النقص، فلا نستثني إلا بدليل. كذلك هنا نقول الاستثناء، نقول الاستثناء هذه قاعدة، أن كلمة السكينة في القرآن كل المواضع معناها الطمأنينة، حتى يدل الدليل على استثنائها، حتى يدل الدليل على استثنائها.